إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فما زلنا نستكمل الحديث في الكلام عن مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقلنا أن مسند الإمام أحمد بن حنبل هو أكبر موسوعة حديثية عرفها المسلمون، وكان اعداد أحاديثها يفوق 40,000، وظل الإمام أحمد يختصر منها حتى بلغت المسند الموجود بين أيدينا الآن قربت 30,000 تقريبا أو 29,000. وقلنا أن كانت الاستفادة من مسند الإمام أحمد كانت في غاية الصعوبة، ولذلك لم يكن لمسند الإمام أحمد يعني شأن مثل الكتب الستة، إلى أن جاء الشيخ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن السعاتي ولد الشيخ حسن البنا ووضع كتابه الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ووضع الكتاب بطريقتين، وضع متن الأحاديث أعلى ووضع الإسناد والتعليق والشرح في الأسفل، بحيث أنك تستطيع أن تقرأ الحديث لوحدك، لا احتجت الإسناد، لأن إن كنت من طلبة العلم الذين يهتمون بالإسناد واحتجت الإسناد أن تقرأ تحت ثم يعلق إن كان الحديث صحيحا أو ضعيفا، ويعلق على بعض الفوائد الحديثية. فيقول الشيخ أحمد عبد الرحمن السعاتي في مقدمة الفتح الرباني، يقول: بتتبعي لأحاديث المسند وجدتها تنقسم إلى 6 أقسام. الأول ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه سماعا منه، وهو المسمى مسند الإمام أحمد، وهو كبير جدا يزيد على 3/4 الكتاب. يعني مسند الإمام أحمد ده هو اللي الإمام أحمد رواه على ابنه عبد الله، رواه عليه أكثر من مرة حتى حفظه عبد الله ودونه وأصبح المسند الذي بين يديه. الثاني ما رواه عبد الله سماعا عن أبيه وغيره، وهو قليل جدا، يعني أحيانا يروي الأحاديث عن أبوه عن أبيه وعن بعض شيوخ أبيه عليكم صدقة، يشارك أباه في مشايخه، يشارك أباه عليكم صدقة في مشايخه، أو يروي مستقلا بنفسه، يعني يأتي بالحديث عن أبيه ويأتي الحديث بطريق آخر من من من من إسناد نفسه. الثالث الذي ما رواه عبد الله عن غير أبيه، وهو المسمى عند المحدثين بزوائد عبد الله، وهو كثير بالنسبة للأقسام كلها عاد القسم الأول، يعني هو زاد في مسند الإمام أحمد بن حنبل روايات من عند نفسه لوحده، ما لهاش علاقة بمسند الإمام أحمد، ما لهاش علاقة بالإمام أحمد، ربما يعني ما مرت على الإمام أحمد. الرابع ما قرأه عبد الله على أبيه ولم يسمعه منه هو قليل، كان يحضر بعض مشايخ مثلا يحيى بن معين ويحضر مثلا علي بن المديني، ثم يأتي ويعرض على أباه هذه الأحاديث فيبين له الصحيح منها وغير الصحيح. الخامس ما وجده عبد الله في كتاب أبيه بخط يده ولم يقرأه ولم يسمعه وقليل أيضا. شوفوا الدقة، هو موجود في المسند لكنه يقول إن هذا لم أسمعه من أبي ولم يقرأه أبي علي، فبالتالي هذا لا يجيز لنفسه أن يروي إلا بالبيان، يقول إن هذا ليس، هذه من دقة المحدثين، يعني من دقة المحدثين أنه لا يكذب فيما يجده. يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لماذا لم يروي عنه البخاري ولا مسلم؟ لأن أحاديثه وجدها في صحيفة أباه وفي صحيفة جده، وهو يعرف خط جده عبد الله ويقول هذه من مرويات جدي، لكن لم يقبلها العلماء، قالوا لا هذه صحيفة لا ندري تصحفها عليه بعض الألفاظ أو الحرف يكون مش واضح، فقد يروي الحديث فيغير معناه، إذا تغير التشكيل يتغير المعنى، فخشوا أن يروها. السادس ما رواه الحافظ أبو بكر القطيعي من غير عبد الله والإمام أحمد وهو أقل الجميع. هذه 6 أقسام الذي رواها أحمد بن عبد الرحمن السعاتي وجدها بتتبعه في المسند. فقد بين رحمه الله أقسام المسند وأجاد وأفاد فجزاه الله خيرا الجزاء. وما يبدو بالذكر أنه لما كان المسند يحتوي على الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وقال بعض العلماء كابن الجوزي والحافظ العراقي أنه يحوي أيضا على أحاديث موضوعة، عدها ابن الجوزي 29 حديثا. ابن الجوزي قال إن في المسند 29 حديث موضوع، لكن ابن الجوزي إذا ضعف يتشدد وإذا صحح يتشدد، وفي الحالتين هو ضعيف، لا يقبل تصحيح ولا تضعيف ابن الجوزي، فقد يضاعف حديثا في البخاري ويحكم على حديث ضعيف ضعف يسير بالوضع لأن متنه كان فيه نكارة عنده، ويصحح أحاديث أو يترقص في أحاديث موضوعة يرويها هو بنفسه في صفة الصفة وغيرها، وحكم عليها كلها بالوضع. وزاد الحافظ العراقي عليه 9 أحاديث حكم عليها أيضا بالوضع أيضا، وجمعها في جزء. وقال الحافظ العراقي أيضا في تدريب الروح حديث حكم عليها أيضا بالوضع أيضا وجمعها في جزء. وقال الحافظ العراقي أيضا في تدريب الراوي: أما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء، ولعبد الله فيها زيادات فيها الضعيف والموضوع. قال هذا في تدريب الراوي. وقد اعترض بعض العلماء على أن في المسند أحاديث موضوعة، وقالوا إن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن، يعني ليس عليكم ساتركم في مسند الإمام أحمد حديث الضعف، وإنما فيه أحاديث ضعيفة يعني قد ينجبر ضعفها. ومن ذهب إلى ذلك من الحفاظ الذهبي وابن حجر العسقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي، وقد ألف أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر كتابا سماه القول المسدد في الذب عن المسند، دافع فيه عن مسند الإمام أحمد وإنه ليس فيه حديث الموضوع. فقال في خطبته: ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد، ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عليه عند الخلاف. ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي في جزء وحكم عليها بالوضع وهي 9 أحاديث، وأضاف إليها 15 حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي في المسند، وأجاب عنها حديثا كما هو عادته رحمه الله في تتبع طرق ورجال الأحاديث، كما فعل نفس الشيء في صحيح البخاري في مقدمته هدي الساري مقدمة فتح الباري. وهذا الكتاب مطبوع، هذا الكتاب مطبوع ممكن ترجعوا إليه، يعني هو كتاب صغير قوي، جاب أورد فيه الحديث اللي أوردها الحافظ العراقي واللي أوردها ابن الجوزي ورد عليهم، وطبعا هو أعلم من الاثنين بكثير في علم الحديث. ثم جاء السيوطي رحمه الله من بعده وقال في تدريب الراوي: قد فات الحافظ أحاديث وعدتها 14 حديثا، ولقد جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني رجال مسند الإمام الذين ليسوا في الكتب الستة ولم يذكروا في كتب تهذيب الكمال، وزاد عليهم رجال الأئمة، ووضع لهم تراجم في كتاب المستقل سماه تعجيل المنفعة برجال الأربعة. يعني جاب احنا عندنا كل كتب الستة، الحافظ في واحد في التاريخ كله عمل خدمة للبشرية ما فيش حد سبقه ولا لحقه عرف يعمل زيه، اللي هو الحافظ المزي، اللي هو أبو زوجة ابن كثير، أبو زوجة الحافظ ابن كثير، عمل كتابين في حياته كلهم، كتاب اسمه تهذيب الكمال في نقد الرجال، نقد الرجال الكتب الستة، وكتاب آخر سماه تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للكتب الستة. فإذا احترت في راوي، يعني كل كتب الستة مرتبة عنده، فإذا احترت في راوي اسمه سفيان قد روى مثلا عن شيخ وروى عنه تلميذ وكلاهما في يعني نفس الطبقة، فنحتار مين سفيان مين حماد اللي أكثرهم بالروايات، فنرجع لتحفة الأشراف، تحفة الأشراف، فنجد أنه تتبع الحديث دور عليه كل كتب السنة ووجد أنه هنا تكرر أن هذا الراوي سفيان بن عيينة شرح باسمه في موضع وأغفر اسمه في موضع آخر فيأتي به في الموضع ده، فتعرف أنه ولذلك ما في واحد يشتغل بعلم التخريج إلا لازم ينشغل بالكتابين دون سواه، تحفة الأشراف في معرفة الأطراف وتهذيب الكمال، هذا اللي عملهم الحافظ المزي. طبعا إمام الدنيا ابن حجر العسقلاني ما كان يترك الأمر هكذا، فراح عمل كتاب اسمه تهذيب التهذيب، وراح يعني اختصر تهذيب الكمال للحافظ المزي، ثم اختصر أكثر وعمل تقريب التهذيب، عمله زي نظام القاموس كده، يعني الراوي والدرجة بتاعته، الراوي والدرجة بتاعته، يعني يقول فلان مثلا ثقة، فلان لا صدوق له أوهام، يجمع جميع الأقوال اللي أنت يمكن ما تعرفش تستخرج منها حكم على الراوي. يعني انت هتلاقي يحيى بن معين صحح الراوي هنا، وعلي بن المديني تكلم عنه والنسائي قال كذا، ذو طرق استحقاق. فاللي عاوز يتعلم علم الرجال يقرأ التهذيب نفسه كتهذيب، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، بعدين يقرأ كيف أن الحافظ ابن حجر العسقلاني استنبط هذا الحكم على في حكمه على هذا الراوي. ولذلك احنا بناخد درس عند الشيخ سعد الحميد، بس في نحن نقرأ كلام تهذيب التهذيب ثم نحكم على الراوي، فنشوف هل وافقنا الحافظ ابن حجر في الحكم ام خالفناه. فان كنا خالفناه نشوف هو ليه جاب الحكم ده بتاعه من هنا، ونرى هل احنا وافقناه ولا لا، وقليلا ما يختلف معه الشيخ سعد او اننا نختلف في حكم ابن حجر العسقلاني. وجاء على تحفة الاشراف في معرفة الاطراف، وجعل عليها كتاب اسمه النكت الذراف في التعليق على تحفة الاشراف. النكت الذراف في التعليق على تحفة الاشراف استدرك حاجات بسيطة على الحافظ المزي. فهنا الحافظ المزي وضع هذه هذين الكتابين واغنى الامة على ان ترجع لغيره. لكن ابن حجر العسقلاني كمل عليه بقى حاجتين، كمل عليه اطراف مسند الامام احمد بن حنبل، فعملوا كتاب منفصل لوحده زاد على الكتب الستة، اول درجة اول مرة عمل كده، وزود على الكتب الستة كتاب رجال الامام احمد ومسند الامام الشافعي والدارمي ومسند الامام ابو حنيفة. جمع هذه الرجال ووضعهم في كتاب تعجيل منفعة رجال الاربعة. ثم بعد ذلك راح عمل اتحاف المهرة باطراف العشرة على نفس النسق بتاع الحافظ المزي في كتب الستة، عمل هذا الكتاب طبعته الجامعة الإسلامية في 17 مجلد. أي التخريج انتهى بعد هذه الكتب، يعني أي واحد قبل طبعا ما يوجد الحاسب الآلي كان بمجرد ما يشوف طرف الحديث الأولاني يرجع لتحفة الأشراف يرجع إليه فيجد من دوام الكتب الستة، ثم يرجع إلى اتحاف المهرة فيرى من روى الحديث من غير الكتب الستة فلا يخرج منه حديثا. وطبعا الجامعة الإسلامية عملت جهد طيب في هذا الكتاب ان كمان علقت تحت على اسناد هذا الحديث، يعني كانت تعلق تحت على الاسناد وتحكم على الحديث اما بالضعف او بالصح. ثم وفي مقدمته قال ليس في مسند الامام احمد حديث لا اصل له الا ثلاثة او اربعة احاديث، والاعتذار عنه انه مما امر الامام احمد بالضرب عليه فترك سهوا. وقال الشوكاني وقد حقق الحافظ نفي الوضع عن جميع احاديثه انه انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم يلزم مصنفوها الصحة في جميعها، وليست الاحاديث الزائدة فيها على الصحيحين باكثر ضعفا من الاحاديث الزائدة في سنن ابي داود والترمذي. يعني قال ان اللي زاد في مسند الامام احمد عن الصحيحين مش اقل ضعفا من الموجود في سنن ابي داود او سنن الترمذي، فهو على نفس الدرجه ان لم يكن افضل. قلت فضلا عن سنن ابن ماجه، وقد قدم الشيخ ابي الحسن علي بن زنكون الحنبلي بترتيب مسند الامام احمد على ابواب البخاري. كمان بقى راح قال لك بدل ما تدور كل الكلام ده يا جماعه، يعني حسب الالي انتوا يعني عشان تفهموا الصوره، انتوا زي القمر دلوقتي بالنسبه للنور بتاعنا. لما كان زمان الفلاحين ليله القمر تجدهم يتجمعوا عند بيت فلان وعند بيت علان وعند مش عارف ايه، ويتعشوا هناك ويشربوا الشاي والكلام ده كله، لانهم يعرفون قيمه القمر. انما دلوقتي لو قلنا لكم احنا في اي يوم من الشهر ما حدش فيكم هيبص في السماء، هتبص في السماء ده الشوارع كلها منوره قد القمر الف مره. فهذه الاشياء وان كنتم يعني نعدها الان يعني لا قيمه لها حقيقيه، انما كان لها قيمه قديما عاليه جدا. كذلك قبل وجود هذا الحاسب كان هذه الكتب هي المرجع في التخريج. يعني لما كنت تبقى عايز تعرف على حديث ترجع الى هذه كتب الاطراف، فترجع للحديث في المرجع. فكان المخرجين من 200 سنه بس يبحثون عن ذلك، وهذا كان عمل الشيخ الالباني عليه رحمه الله وعمل ابن حجر العسقلاني، وكان يرجع لكتب الاطراف. ليه ابن حجر العسقلاني طلع كل هذه الكتب؟ الشيخ الالباني لما جه بدا حياته العلميه كان كلما وما اظن طالب علم الا سلك هذا المسلك، كلما علق على حديث وضعه على جنب، كلما علق على حديث وضعه على جنب، بس كان بيحطه بطريقه لانه كان منظم بطريقه المعجم. فمجرد ما يجي الحديث حب يخرجه يرجع الى الحديث بتاعته فيعلق. لما كثرت عنده هذه الاحاديث وضعها في صحيح الجامع وضعيف الجامع والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة بقت بالنسبة له هي المرجعية اللي بيرجع إليها. فكل هذه الكتب كانت قديما هي المستخدمة في التخريج، فكان يأتوا على مثلا كتب ثابتة كالكتب الستة فيسميها مثلا جامع الأصول في أحاديث الرسول، فيجيب أحاديث الكتب الستة لأن هي جمعة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جميعها، ويأتي مثلا واحد بعده ويزود عليهم مسند الإمام أحمد. فوضع أبي الحسن علي بن زنكون مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، دور الأحاديث الموجودة في البخاري، فوضع تبويب مسند الإمام أحمد، رتبه بنفس تبويب البخاري ووضع الأحاديث تحته. حتى لو أردت أنك أنت ترجع لأصل الحديث عند البخاري ما في مسند الإمام أحمد ترجع له. فكان العلماء يرجعوا له قبل ابن حجر يرجعوا فقط ان رواه البخاري، بعد ابن حجر يرجعوا ان رواه البخاري فيعرفوا الشرح، لان ابن حجر استوفى الشرح تماما. وتفيدك في بعض الزيادات، تفيدك في بعض الزيادات التي تفيد المعنى، تقرب المعنى الذي لم يكن، يعني مثلا ان الله خلق ادم على صورته، هذا الحديث بهذه الطريقة لبس على الناس في اشياء كثيرة، لكن لما تأتي زيادة طوله 60 ذراعا في السماء فيبين هنا ان الهاء عائدة على ادم، وان من قال غير ذلك اخطأ، لان ما علاقة انه على صورة الله عز وجل ثم يقول طوله 60 ذراعا في السماء، انما على صورته اي خلق على صورته، وجد على صورته خلقه الله عز وجل عليه، لم يحدث له تطور كما حدث لبقية الخلق وبقية البشر. هذه ميزة الزيادات، ان هذه الزيادة تضبط هذا اللفظ. كذلك كنت في حوار مع احد طلب العلم الازهريين فكان يقول ان المدينة مقدمة على مكة، وصلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على الصلاة في الحرم، وان الحديث ضعيف. فقلت له اخطأت، لعلك اردت ان الحديث الذي يقول ان الصلاة في البيت الحرام بمائة الف، والصلاة في مسجد النبي بألف، والصلاة في المسجد الاقصى بخمسمائة، هذا حديث ضعيف لا يصح. اما الذي يصح حديث فقط الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة فيما سواه، هذا حديث لوحده، وحديث صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه عاد المسجد الحرام، هذا حديث صحيح ايضا. اما الصلاة في المسجد الاقصى فهي ب250 فقط، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مستدرك الحاكم لما سئل عن الصلاة في المسجد الاقصى فقال نعم المساجد هو، والصلاة فيه والصلاة في مسجدي هذا تعدل 4 صلوات في المسجد الاقصى، هذا مستدرك الحاكم بسند صحيح، فبين ان الصلاة في المسجد الاقصى ب250 فقط. فقال لي هناك حديث يقول اللهم بارك في اللهم اجعل ضعفي ما في مكة للمدينة، هذا اللفظ العام فقط ورد بهذا، فهو عمي في كل شيء وادخل فيه الصلاة، لكن جاء في الفاظ الحديث في مدها وصاعها، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها واجعل مدها وصاعها كضعفي ما لمكة. فقال ابن حجر وهو بالاجماع دون خلاف في الاقوات وارزاق الدنيا، اما في اجر الصلاة فبالاجماع ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة. ايش اللي علمنا هذه الشيء واحكم المسألة؟ الزيادة في مدها وصاعها. فكان العلماء يضعون الكتب، الان طبعا احنا يمكن قد لا نحتاج الى كل هذه الاشياء، انما نعرف كيف خدمت السنة، الغرض ان احنا نخرج، يعني لو حفظت هذا الكلام ستستطيع ان تنافحه عن السنة في اي وقت، وان لم تحفظوه على الاقل يستقر عندكم لا شك في ذلك بقوة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانها احاديث وصلتنا بطريقة صحيحة كما وصلنا القرآن. ولكن هذا والكتاب غير مطبوع ولكنه من المخطوطات، وكذلك بوابه على البخاري كتاب الكواكب الدارية بتدريب مصطلح، ولكنه غير مطبوع، فهو كتاب ضخم جدا في اكثر من 100 مجلد غالبه من القياس الكبير، وهو موجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق كما ذكر ذلك شيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني. ذلك كان الشيخ الألباني بيأتي بأشياء ما يعرف الناس يعني من أين أتى به، لأنه كان شبه شغال في دار المخطوطات اللي هي المكتبة الظاهرية، حتى أنه أعاد ترتيب الكتب كلها، فبهم يسألوه فين الكتاب الفلاني حتى ظنوا أنه عامل في المكتب، وكان يغلقوا عليه الباب ويقولوا ثاني يوم يجدوه موجود في المكتب. ثم جاء الشيخ الفاضل المحدث العلامة أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الشهيد بالساعات، وقام بترتيب المسند ترتيبا متقنا مهذبا لم يسبقه إليه أحد، وانتهى من تبييضه عام 1351 للهجرة، ولم يتمكن من طبعه وأخفاه في زمن الاضطهاد الديني في مصر، ولم يظهر الكتاب إلى النور إلا في وقت قريب، وجعله 7 أقسام، قسم بقى المسند على 7 أقسام، قسم التوحيد وأصول الدين، القسم الأول، ثم قسم الفقه، ثم قسم التفسير، ثم قسم الترغيب، ثم قسم الترهيب، ثم قسم التاريخ، ثم قسم القيامة وأحوال الآخرة. هذا التقسيم هو غالب كتب السنة على هذا التقسيم. وكل قسم من هذه الأقسام يحتوي على عدة كتب، وكل كتاب يندرج تحته عدة أبواب، وبعض الأبواب يدخل تحتها جملة فصول، وفي أكثر تراجم الأبواب ما يدل على نبذ أحاديث الباب. وسمى هذا الكتاب الفتح الرباني لترتيب مسلم الإمام أحمد محمد الشيباني، ثم شرح هذا الكتاب وخرج أحاديثه في كتاب آخر سماه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، جعلهم في كتاب واحد، هذا فوق وهذا تحت. المسند اللي بعد ذلك مسند أبي بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار، المسمى بالبحر الزخار المعروف بمسند البزار. هذا الكتاب الغرض منه كتاب علل، يعني يورد الأحاديث الذي انفرد بها بعض الرواة، ولذلك تقريبا معظم أحاديث هذا الكتاب ضعيف، يعني كأنه وضعه الأحاديث الضعيفة حتى تعرف مغزاها. هو كتاب قد تميز عن معظم المسانيد الأخرى بأنه أقرب إلى كتب الجرح والتعديل، كما أنه يعتبر كتاب علل، حيث أنه يذكر الحديث ثم يتكلم عنه من حيث العلل التي فيها سوء، التي فيه سواء كانت العلة خفية أو جلية. طبعا في علة جلية معروف أن هذا الراوي مثلا تفرد بهذه الكلمة، أو علة خفية أنه يدخل لفظ في لفظ آخر. وهذا الكتاب أفدنا في معرفة بعض الأحاديث التي كان يستدل بها الشيعة وكان يستدل بها الصوفية. أوردها، طبعا أنا مش عايز أخش في تفريعات الكتاب، أوردها الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة الضعيفة وسلسلة الأحاديث الصحيحة، أورد من هذه الكثير. ما كنا نعرف أصل هذا الحديث جاء منين، فإذا بنا نرجع لمسند البزار فنجد الحديث فنعرف أنه ضعيف، فحفظ لنا ضعف السنة، يعني وجوده ليحفظ لنا السنة. وانفرد سواء كانت العلة خفية أو جلية، وما الصحيح الحديث من سقيمه ومن عوجه من مستقيمه، وانفرد مسنده الكبير بتعاليل لا توجد في غيره من كتب المسانيد. هذا الكلام اللي قاله في البعث الحسيس، قاله ابن كثير في البعث الحسيس، فقد أثنى عليه العلماء كثيرا. فيقول خطيب البغدادي في تاريخه: كان ثقة حافظا صمنا في المسند وتكلم على الأحاديث وبين عليها. وقال عنه الذهبي في التذكرة لتذكرة الحفاظ: الشيخ الإمام الحافظ العلامة صاحب المسند المعلل، والذي يتصدر علم العلل لابد أن يكون عالما بطرق الأحاديث وذو علم غزير بالأسانيد، فلم يبرع في هذا الفن إلا عدد قليل من علماء الحديث، لأن الحديث المعلول هو حديث ظاهره الصحة ولكن تكون فيه علة خفية لا يعرفه إلا من تمرس في هذا الفن. ولكن نعرف معنى الذي بذلوه في السلف والخلف في هذا الفن، سنذكر نبذة مختصرة عن معنى العلة في الحديث وأشهر مصنفات في هذا الفن. شنت بعرفين يعني علة الحديث، يعني يقول العلماء هذا حديث معلول، أنت لا تفهم معلول يعني إيش. معلول يعني أنت تعده ضعيف وتخلص، لكن هو لازم يبين أين العلة، لأنك لو عرفت العلة دي هتعرف أن ما فعله الحاكم في المستدرك كان من الطمات الكبرى على علم الحديث. الحاكم أبي عبد الله الحاكم يعني عجل الدنيا في كتابه المستدرك، حتى أن الذهبي كان يتعجب كيف هذا يكون عالم حديث مع أنه من علماء الحديث، إنما وضع لنفسه قاعدة أن كل رجال روى عنهم البخاري ومسلم يورد أحاديثه، واعتمد الشيعة كثيرا على ما في كتب الحاكم من أحاديث أيدت مذهبهم الباطل، لأنه كان عنده بعض التشيع، الحاكم كان عنده بعض التشيع، فأورد هذه الأحاديث وأورد هؤلاء الرجال ولم يدري أو تغافل عن معنى العلة. فعلشان نفهم مع بعض إيه الأخطاء اللي تقع من المحدثين، نعرف معنى العلة. العلة في اللغة أي المرض والسقم، يقال اعتل فلان أي مرض وأعله الله تعالى فهو معل وعليل. وفي المصطلح هي سبب خفي يضع في الحديث من أجله، مع أن ظاهر الإسناد السلامة والصحة، ولا يكون للجرح مدخل فيه. يعني إيه للجرح مدخل فيه؟ يعني ما فيهوش راوي ضعيف، راوي ثقة، ولكن في علة معينة تخلينا ما ناخدش من هذا الراوي. إن مثلا يعني معمر ابن راشد كان له ابن أخ رافيد شيعي خبيث، فكان يدس في كتب معمر بعض الحديث، كان معمر ينتبه إلى بعضها ولا ينتبه إلى بعضها الآخر. فأول ما نجد حديث رواه معمر إمام ثقة حجة، لكن إذا وجدنا حديث يدعو للرافضية لحديث الرافضة نحتاط منه، لأننا نعلم هذه القصة. فإن معمر قال ابن اخي هذا خبيث وانه رافضي، فبين وحذر منه. كذلك مثلا نعرف ان هشيم شيخ الامام احمد انه لما سمع الامام الزهري كان سمعه في موسم الحج فلم يضبط احاديثه، فهشيم في نفسه ثقة والزهري في نفسه ثقة، لكن رواية هشيم عن الزهري غير مقبولة، وهكذا. فلا لا لا لا يكون للجرح مدخلا فيه. ويقال هذا حديث معلول على ما اشتهر من استعمال المحدثين، وان كان الصواب ان يقال معل او معلل. وكذلك قد يعلل الحديث بالراوي كجرح وتعديل اذا كان الراوي له عدة احوال، بان يكون حديثه عن قوم يضاعف فيه ويصحح في غيرهم، او العكس، مثل مثلا احاديث اسماعيل ابن عياش، اسماعيل ابن عياش في احاديثه لما يروي عن الحجازيين لا يضبط، يحصل عنده خطأ، وهو صاحب حديث لا احل المسجد لحائض ولا لجنوب. اما حديثه عن الشاميين فمنضبط، فهذا حديث يعلم. لما نسمع عن اسماعيل ابن عياش يقال لوحده ثقة، لكن لما نسمعه في حديثه عن الحجازيين نقول غير مقبول، فيبقى هذا الحديث معلم. ومن هنا نعرف العذر لابن حزم انه روى حديث الغناء عند البخاري ورده، لانه قال البخاري فيه وقال هشام بن عمار، ولم يقل حدثني هشام بن عمار، فاعده ابن حزم حديثا معلقا وهو معلول عنده فلم يقبله. مثال اسماعيل بن عياش ضعف في غير اهل بلده وهم الشاميون، وكذلك وهكذا. او تكون العلة في الحديث نفسه، فيكون اوقفه الثقات عن الصحابي ورفعه من هو دونهم في الضبط والعدالة، او ارسله الثقات عن التابعي ثم اسنده من هو دونهم في الضبط والعدالة، مثلا كحديث انما الطواف بالبيت صلاة، جميع الذين رووه عن ابن عباس موقوف، هذا موقوف يبقى من فهم ابن عباس، طالما موقوف في الفقه يبقى من فهم الصحابي. ويأتي واحد ويرفعه ويكون درجته اقل من هؤلاء الناس فلا نقبله مرفوعا ونقبله موقوف، لان اذا كان فهم الصحابي ننازعه الفهم، اما اذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا التسليم. فابن عباس قال انما الطواف ببيت صلاة ولكن الله اباح به فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. فاستدل به العلماء على ان الطهارة او الوضوء شرط في الطواف، فلما يعلم ان هذا موقوف، طبعا الشيخ الاسلام تيمية رد حتى كمان لو انه مرفوعا رد هذا الكلام، وله بحث طيب في الفتاوى وفي كتاب زاد المعاد شيخ ابن القيم في هدي خير العباد، بين فيه ان حتى كمان لو انه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يختلف الامر، لكن القدرة همنا اذا كان موقوف على ابن عباس فالامر اسهل وايسر، فلكن يأتي واحد ويرفعه فتكون هنا الخطأ وهنا العلة، فلا نقبله مرفوعا لان الثقات رووه موقوفا. وقد جعل الامام ابو عيسى الترمذي صاحب السنن النسخ علة في الحديث، باعتبار ان النسخ علة في العمل بالحديث. ثانيا اقسام العلل وانواعها، ان العلة غالبا يقصد بها ضعف خفي في الاسناد، وقد تقع في بعض الاحيان في المتن وهذا قليل، وفي بعض الاحيان تقع العلة في الاثنين معا، وقد تقع في الاسناد ولا تقضح في صحة الحديث. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان العلة تنقسم الى ثلاثة اقسام، واحد ان تقع العلة في الاسناد ولا تقضح في صحة الحديث مطلقا. تقع العلة في الاسناد، مثلا واحد يقول عن ابن دينار، في عندنا كم واحد من الرواة اسمه ابن دينار؟ اثنين، عبد الله ابن دينار وعمر ابن دينار، كلاهما ايه؟ ثقة ثبت الامام، فما يضرنا ان يأتي واحد ويقول ابن دينار ثم يأتي واحد اخر ويقول عمرو بن دينار وهو عبد الله بن دينار، هل تقدح هذا في الحديث؟ او عندنا سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، فيأتي راوي ويجعل الحديث من حديث سفيان الثوري ويأتي اخر ويجعله من حديث سفيان ابن عيينة، يعني مثلا سفيان الثوري لم يروي عن معمر، فيأتي واحد ويقول سفيان الثوري عن معمر، سفيان ابن عيينة روى عن معمر لكن سفيان الثوري لم يروي عنه، فاذا قال سفيان الثوري عن معمر قلنا الحديث ضعيف بهذه الرواية. فلكن قد يجعله واحد الثوري خطأ ولا يقدح هذا في الحديث. مثال ما رواه المدلس بالعنعنة، فهذا يجب التوقف عن قبوله، فاذا صرح بالسماع من طريق اخر انتفت العلة وعلم انها غير قاضحة. اثنين، تقع العلة في الاسناد وتقدح فيه دون ان تقدح في المتن، وهذا غالبا يقع عند تشابه الأسماء. فإذا كانوا كلهم ثقات لا يضر المتن كعمر بن دينار وعبد الله بن دينار، فيقال ابن دينار فيهم أحد الرواة ويسمى أحدهما مكان الآخر، وكذلك سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. وإن كان حماد بن سلمة طبعا أقل درجة من حماد بن زيد لأنه صدوق أو ثقة له أوهام، فحديثه ثبت ثقة إن روى عن خاله حميد الطويل أو روى عن ثابت البناني، أما إن روى عن غيرهم فقد لا يقبل حديث. كالزيادة التي سألتني عنها من قبل اللي هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل شاب أمرد يلبس نعلين مذهبين، هذه الزيادة لم تأتي إلا من رواية حماد بن سلمة وليست عن ثابت البناني ولا عن حميد الطويل، فردها العلماء بالاتفاق لأنه كانت له أوهام. لكن يعني لا يضر إذا كان الحديث عامة أن يقال حماد بن سلمة إن كان الحديث محفوظ برواية أخرى. مثال ما رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عم ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، فأخطأ يعلى الطنافسي في قوله عمر إنما هو عبد الله بن دينار كما رواه الأئمة من أصحاب الثوري. ثلاثة، تقدح العلة في الإسناد فتقدح فيه وفي المتن معا، وهذا إما أن يقع في الأسماء فيبدل الضعيف بالثقة كموسى بن عقبة مولى آل الزبير وموسى بن عبيدة الربدي، فالأول ثقة والثاني ضعيف. موسى بن عقبة من رجال البخاري ومسلم، أما موسى بن عبيدة الربدي فهو ضعيف بالاتفاق، فعفوا موسى بن عبيدة من شيخ البخاري، أما موسى بن عبيدة فالربدي. فعقبة وعبيدة عند التصحيف واحد، يعني ما تشوفوا كلمة عبيدة وعقبة متشابهة، فقد يختلط على شخص فيجعل القوي ضعيف، يجعل القوي ضعيف أو الضعيف قوي، أو أن يكون الاسم هو هو ولكن البلد مختلف كعبد الرحمن ابن عجلان الكوفي البرجمي وعبد الرحمن ابن عجلان البصري، فالأول روى عن عمر بن الخطاب وهو ثقة والآخر مجهول الحال، فالذهبي جعلهما واحد في الكاشف والحافظ المزي صاحب التهذيب وتحفة الأشراف جعلها ترجمتين كما فعل البخاري. وكذلك قد يكون الاسم مشترك بين صحابي وتابعي كالصنابحي والتابعي عبد الله بن عسيلة الصنابحي، يعني زي يقول لك عن الصنابحي فيكون يجعلون التابعي مكان الصحابي. طبعا الكلام في الأسماء هيبقى صعب شوية بس يعني علشان تفهموا الصورة ككل. فيتحول الحديث من حديث الموصول إلى حديث المرسل كما استدرك البخاري على الإمام مالك ذلك في الموطأ كذا في إسعاف الموطأ للسيوطي، والإمام الترمذي قال الصنابحي الذي روى عن أبي بكر ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبو عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح ابن الأعصر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي، يعني عشان يعرفوا أن الصحابي ده صحابي ولا لا قلنا أن يصح الإسناد إليه ثم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصنابحي هذا من التابعين بس المخضرمين، وهو في الطريق مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يروي عن الصحابي يبقى حديثه موصول، لما يروي عن النبي بحديثه مقطوع. أما الصنابحي الآخر فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صحابي ثبت أنه صحابي بصحة الحديث. أو أن يتفق الرواة الثقات على وقف حديث ثم يرفع من هو دونهم، مثل حديث عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك هذا الحديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجانه، وهو شيم وقراد بن نوح ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما، انتهى كلامه. وبصرف النظر عن تحقيق المسألة هل الحديث صح مرفوعا أو لم يصح، وكذلك إدراج لفظ إلا من عذر فلم ترد في الحديث المرفوع الذي رواه القاسم بن أصبغ كما في كتاب المحلى لابن حزم، ونقله الحافظ ابن حجر وقال رواه القاسم ابن أصبغ في مسنده موقوف ومرفوع عن حديث شعبة عن علي بن ثابت به ولم يقل المرفوع إلا من عذر. طيب ليش الحديث ده لو حتى ما خدناش القاعدة دي على قاعدة قلت لكم قبل كده لا نقبل هذا الحديث، يعني ما تسمعوا الحديث ده من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذا الحديث لو سمعناه تفضل مسألة خلافية وجاء حديث فيه فصل في المسألة لا يقبل مثل هذا الحديث، فهل صلاة الجماعة فيها خلاف بين الأئمة الأربعة ولا ما فيها خلاف؟ هذا الحديث يجعل هناك في المسألة خلاف؟ فصل لا صلاة، يبقى بطلان الصلاة إلا من عذر. فلو ما عندك عذر يبقى صلاتك باطلة. فقطعا هذا الحديث لا يصح، لأنه لو موجود على مدار التاريخ كان حسم القضية وكان فصل المسألة. وقال البيهقي خالفهما غيرهما من الثقات. وأخرج البيهقي عن أبي موسى الأشعري نفس الحديث مرفوعا وموقوفا، وقال الموقوف أصح. أربعة، أن تقع العلة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الإسناد. مثاله كل ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن الجمع رد الجميع إلى معنى واحد فإن القطع ينتفي عنهما. يعني قد تأتي خلاف في المسألة فيمكن الجمع بين طرق الحديث وألفاظها، وما يكون في الحديث لا قطع لا في الإسناد ولا في المتن. الخامسة، يعني أن تقع العلة في المتن وتقدح فيه دون الإسناد، وسمى هذا الحديث شاذ. أن يطلع الحديث صحيح رواه ثقات ولكنه خالف متن حديث اخر رووا من هم اوثق منهم، فنقول عن هذا الحديث شاذ. يعني الفاء شاذ يعني يخالف الثقه من هو اوثق منه. اما المنكر ان يخالف الضعيف من هو من هو ثقه. يعني فارق بين المنكر والشاذ ان الشاذ رواته ايه ثقات ولكنهم اقل من الرواه الذين خالفوهم. فالشاذ أن يروي الثقة ما يخالف به من هو أوثق منه، أما المنكر أن يروي الضعيف ما يخالف به من هو أوثق منه أو هو الثقة. السادسة والأخيرة، أن تقع العلة في المتن وتقدح فيه وفي الإسناد معا. مثاله ما يرويه بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد رمز الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القطح في الراوي ويسمى واهم، فإن كثر وهم ترك وإن قل وهم قبل حديث بغير تفرج. كما قلنا حديث العنزة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع كان عنده عصا تسمى عنزة فصلى إليها، فجاء واحد جاهل وقال صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، وجاء آخر وقال إلى عنيزة. ده جعل بلده قبلة، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تبركا لهم، والتاني الرسول صلى الله عليه وسلم حط معزة وصلى إليها. وكلا القولين لا يصح لأنه روى الحديث بالمعنى. ونقف عند أشهر كتب العلل في الحديث وهو علل الدارقطني، وهو من أكبر وأنفع كتب الحديث. أنا بعت لك التحصيل. طيب جزاك الله. طيب هل في أسئلة ولا اليوم طبعا هتبقى الأسئلة في مجال الحديث ضعيفة لأن الكلام شوية متخصص، لكن لابد إن كنت تعرفوا هذه الأشياء حتى لو مرت عليكم مرور الكرام، لأن هتكلم عنها كتير الحافظ أثناء فتح الباري في الشرح. فلابد إن احنا نكون فاهمين ماذا يقول. يعني ما حد تدرسوا علم العلل ولا علم المصطلح بهذا التخصص، لكن وهو بيعدي عليكم الكلام تبقوا فاهمين معناه ايه. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك قلت من الأسباب العلل إن يكون في تشابه في الاسمين، ففي بعض الأحيان يبدل الاسم مكان الاسم. نعم. هو ده حتى لو الاثنين ثقات ده يبقى علة. ده مع علة بس غير قادحة. علة غير قادحة. هو أخطأ ولا أصاب؟ هو أخطأ. يبقى علة. خلاص أخطأ يبقى علة. لكن علة غير قادحة. علة غير قادحة. ويعني كان دايما شعبة يعني ضبط حفظ الأسماء مختلف، فكان يخطئ خاصة في التصحيح. يعني يقول الإمام البخاري مالك بن عرفطة إنما هو خالد بن علقمة أخطأ فيه شعبة. فشوف لما تكتب كلمة خالد الخاء تعملها مكورة شوية تبقى زي الميم، والدال تكبرها شوية بقى زي الكاف، فبقت مالك بدل خالد مش نقط. وبعدين علقمة وعرفطة شبه بعض، فشعبة أخطأ في الاسم. مش واحد أصلا اسمه مالك بن علقمة مفيش، لكن في خالد بن عرفطة موجود. فالبخاري قال أخطأ في الاسم شعبة. فهذا الراوي لاننا معروفين وعارفين ثقه وعارفين اصلا الصفه دي في شعبه، فنقبل الحديث ولا تقدح فيه العلم. لكن لو الاسم كان مكان اسم رجل من الثقه فهذه زي موسى بن عقبه وموسى بن عبيده الربلي دي تقدح في تقدح طبعا، لانه يعني حول الحديث من ضعيف لصحيح او من صحيح لضعيف. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك في حضرتك. شيخنا حضرتك ذكرت دلوقتي لو كنت انا لقطتها صح ان ابن حزم لما اخذ الحديث اللي هو بتاع الغناء رده لانه كان معلول. هو عنده بس ما اعرفش. المعلومه اللي عندي ان هم يعني من اباح الغناء اباحها على راي ابن حزم اصلا. نعم. القرضاوي مثلا، فمش عارف يعني متفق شويه. الالباني قال يقبل من ابن حزم ما لا يقبل من القرضاوي، لان ابن حزم المسألة عنده كانت مسألة علمية، بحث علمي، فقال الحديث، قال البخاري وقال هشام بن عمار. فعلا البخاري ما قالش حدثني هشام بن عمار، هشام بن عمار من شيوخ البخاري، فعلى حد كلام ابن حزم لحد كده كلام منضبط. لكن لما جي من بعد ابن حزم جاء الاسماعيلي، اصلا هو ما اطلعش على روايه الاسماعيلي، راوي صحيح البخاري، اورد اصلا الكتاب من عنده الى هشام بن عمار بالاسناد، حدثني فلان عن فلان عن هشام بن عمار، وجاء ابن حبان وروى الحديث عن شيخه عن هشام بن عمار. فالعله اللي ذكرها ابن حزم العلماء الحديث او اوردوها، ابن حزم ما اطلع على صحيح ابن حبان وما اطلع على مستدرك على روايه البخاري من روايه الاسماعيلي. فبالتالي ابن حزم لما رد قال والله لو صح من ذلك شيء بعضه او كله لا يسعنا الا القبول والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرد المساله لان الدليل انتفى عنده، فده يعذر لانه مش بطريقه علميه. اما غيره فرد الموضوع بعد ما ظهرت الحقيقة الحديثية وأن الحديث موصول، فما له علة، ما له دليل. يعني أنت رديت المسألة لعلة انقضحت عندك، العلة عندك صحيحة، لكن أنا جيت قلت لك لا والله ثبت أن هذه العلة جاءت من طريق آخر صحيح، فانتفت العلة اللي أنت من أجلها نقضت الحديث، فيجب أن يقبلوا الحديث. لكنهم اصروا على قول ابن حزم، وقال ابن حزم متشدد وياكل بظواهر الامور، هذه ليست طريقه علميه. الطريقه العلميه نقول ابن حزم رد الحديث لانه لم تثبت صحه صله الروايه من البخاري للنبي عليه الصلاه والسلام. طيب ان ثبتت من طريق اخر صحيح عن ابن حبان او عن اسماعيلي الذي روى صحيح البخاري، انتهت المساله. بس جزاك الله خير يا شيخ، جزاكم الله خير يا شيخنا. كان احدهم يناظرني اليوم يقول لي ان يعني ان السنه ليست محفوظه 100%، فقلت له يعني لكي نتفق على اصل، بدعنا نتفق على الاصل انه الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا كما علمتنا يا شيخنا. فعندما قلت له الله سبحانه وتعالى ضيعنا قال لي لا، فبعدين قال لي لماذا القران يعني لم يعني ان السنه فيها ضعيف وموضوع وكلام ده، قلت له ده دليل على ايه؟ على ان ربنا حافظها. قال لي ليه مش في القران ما فيش ضعيف وموضوع كده وهي جمعت زي ما جمعت السنه؟ هنا الرد يكون ايه عليه؟ انا قلت لكم بس انت نسيت، انا قلت ان وجد من القران كثيرا على مدار التاريخ طبعات محرفه وملفقه وردها الحفاظ. وجد فعلا؟ طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما بسمعها يا شيخنا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سمعت انهم حرقوا اكثر من 1,000,000 نسخه كانت موجوده في السعوديه جايه من سوريا، وحرقوا في مصر ملايين النسخ. ملايين النسخ لا غير الكويتي. هذا الكتاب علشان يدخل المصحف لابد ان يكون لجنه الحفاظ. لما جه الملك فهد رحمه الله حب يعمل مجمع الملك فهد طباعه المصحف، اتى بمصر من علماء الحفاظ ومن السعوديه، وهم اللي اقروا الكتاب على كل قراءته حتى بوقفاته، فوجود مصاحف محرفه وجدت بكثره، لكن من الذي حفظها؟ من الذي يمنع ان يحرف القران؟ وجود الحفاظ. وجود الحفاظ لا، هؤلاء موجودين في السنه. نعم. فجهل الشخص بانه ما عرفش الموضوع على اهل الذكر يبقى غلطته. يعني الحين دلوقتي لو انت في موقع على النت وجالك حديث وحطيته في الدرجه السنيه هيجي لك درجه الحديث، يبقى حفظ ولا ما حفظش؟ حفظ. عرفت الصحيح من الضعيف ولا لا؟ نعم. كذلك المساله في القران، يقول لك ان الشيعه الصفحة حطوا لنا، يعني هل القران ممنوع لان في ملك نازل اول ما واحد يكتب حرف غلط يحطه في ايده؟ لا طبعا. يعني كيف يحفظ؟ من حدود الحفاظ. والشيعة مش عارفين يقترقوا ليه؟ هتفتحوا الصبح. كذلك الحديث، اول ما تيجي تقول لي على حديث اقول لك من رواه هتحتار. اذا قلت لي رواه فلان فين اسناده؟ ونرجع للكتاب الاصلي. ثم قال لي يا شيخنا قد يركب الاسناد الصحيح على المتن فين المخطوطه؟ يعني هيعمل هذا الكلام فين المخطوطة البصار في اول البداية؟ ده بيحصل كتير صح؟ نبعا طبعا هذا الكلام بيحصل حتى في القرآن نفس القصة. احنا عندنا كتب مخطوطة موجودة في المتاحف الاسلامية من زمن بخط ايد اللي عملها، في هذه النسخ الموجودة، وكانت موجودة بالاجازة، وموجود حفاظ روى الكتاب لحد صلاح الدين الايوبي كان من ضمن رواة سنن الترمذي. اما ترجعوا تحفة الاحوال المقدمة تجد ان صلاح الدين الايوبي من ضمن الاسناد، ان روى الترمذي بالاسناد سنن الترمذي. فهنا اي ما تيجي تقول لي هنرجع للاصل هتكتشف الكلمه نفس حكاية القرآن تماما بتمام. بالضبط. فالحديث محفوظ بمنتهى السهولة وبمنتهى اليسر, محفوظ برجال كما أن الله عز وجل يشفي برجال, كما أن الله عز وجل يخلق بأسباب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بأيديكم. كيف يعذبهم الله عز وجل؟ أنت لما تقيم الحد على واحد, من الذي أقام عليه الحد؟ الله عز وجل. أنت أداة للتنفيذ. نفس القصة, القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل. والسنة نفس القصة بس بنفس الطريقة التي حفظ بها القرآن. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ما حفظنا ولكن الله هو الذي حفظ. ولذلك على مدار التاريخ ما خال العصر أبدا من رجال يقومون بتحقيق الأحاديث وتنقيحها, ما خال العصر. يعني على مدار الضعف احنا ضعاف في كل الأمور إلا في الأمر الدين. لا يزال عندنا ناس رجال يحفظون السنة في جميع البلاد الإسلامية, مش بلد دون بلد, كما أنهم يحفظون القرآن. جزاك الله ألف خير. أنا معلش هعطف على نفس الكلام اللي كان بيقوله أخونا حسين فيما يتعلق برضو بما يروى الناس من أحاديث في الـ في الـ في التلفزيون اللي هو الشاشة أو المرئية. يعني مثلا حديث بتاع ختان البنات, هناك خلاف يمكن المفتي أفتى به, وفي أكثر من مؤتمر علمي عقد في جامعة الإسكندرية وفي جامعة القاهرة وفي جامعة الخرطوم, وبعض الأطباء اللي هم خريجين الأزهر ودللوا على أن ختان البنات يضر ضرر محض بالبنات, وأنه ورد إلى الإسلام أو للمجتمعات الإسلامية عن طريق العادات المطبقة في الجنوب وفي الصعيد وفي السودان وفي هذه البلاد, وهو يضر بالبنات. ولم يعهد عن الرسول أو يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحد اختتن من ينتموا إلى الأسرة أصل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن خرج الشيخ أبو إسحاق الحويني بحديث في وظهر على النت وكذب كلام المفتي وكذب كلام الشيخ الأزهر اللي هو اللي قال, وأسس الحديث وسنده وقال هذا الكلام والختان اللي يجب على البنات. فكيف لنا, انا رجل طلب علم حديث وما اعرف كيف لي انا يعني اخذ بمن انا لدي اولاد بنات وما اعرف. دعك الان من امر الختان والحديث. طيب. الزواج الثاني عند الجمهور في القران. نعم. هذا الشيوخ فرغوا من معناه ولا معناه بقي؟ يعني لما تيجي تقول للشيخ يجوز ان زوج ثاني يقول لك لا ومراتك فيها عيب, هل في عله معينه؟ بعدين ربنا بيقول ولن تعدلوا, فيش ايه بتقول ولن تعدلوا, اللي هي بتقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, لكن هما بيقولوها تحريفا ولن تعدلوا. يقولوا ان خفتم الا تعدلوا فواحده ولن تعدلوا, لدرجه ان بعض الناس بيظنوها انها في نفس الايه. نعم. انها في نفس الايه, ففرغوا القران من محتواه لانه خالف ما عندهم من مفهوم, والمراه تغلبت عن طريق الغرب وهذا الكلام. فبينوا ان الزواج الثاني زواج ولد لضروره وعله, تكون الزوجه ما بتخلفش, تكون مريضه, تكون اي شيء, فالزوج يتزوج مضطر لهذا الامر. فاصبح الزوج عشان يدي تبرير للزواج الثاني, يعني عشان يتزوج زواج ثاني لابد ان يبين تبرير, وهذه في القران. فإذا عايز الختان أمريكا مش موافقة عليه وهم يقولوا هذا الكلام, فهذا الكلام لما يقال هذا يقال. ولذلك كثير من الأزهرين ولكن لا يظهرون على الإعلام جاءوا وقالوا هذا الكلام باطل. هذا كلام أزهريين الإعلاميين, ما هو الأزهريين من قسمين, أزهريين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله, وأزهريين يحكمون بحكم الدولة. دولة عايزة ايه؟ يعني واحد كان بيحكي لي واحد أزهري بيقول لي احنا كنا في مؤتمر التعداد, فواحد بيقول يا جماعه ما قالولناش احنا معه ولا ضد عشان نجهز الادله, يعني احنا مع التعداد ولا مع تحليل النسل عشان نجهز الادله. فهؤلاء الناس يؤخذ منهم ما يؤخذ منهم. وهنا المساله كنت يجهلها البعض لا تنفي المساله ذاتها. فطبعا ختان النساء معروف ولكنه ليس فريضه كختان الرجال, لأن الجمهور قالوا أن ختان الرجال يترتب عليه طهارة صحتها من عدمها, أما ختان النساء فلا يترتب عليها إلا خفض الرغبة الشهوانية عند المرأة. لكن اللي عنده أولاد الأمر واسع, إن شاء فعل وإن شاء ترك. أما الجزم بأن النبي لم يفعل هذا قول مكذوب، هذا قول مكذوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول على أمر ويجعله على الأمر من أمور السنة لا يجب أن يقال إن بالتفصيل ما تختتل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه قال مثل هذا الكلام؟ يعني هل مثلا أنت عندك ماذا كان يفعل الصحابة في العيد؟ ماذا كان يفعل النبي عليه السلام في العيد؟ هل النبي كان يلبس في العيد حلة جديدة ولا لا يلبس حلة جديدة؟ هذه الأشياء لم تأتينا، لم يأتينا. هل فعلا كانوا بيعدوا طعام خاص مثلا زي ما احنا بنعد مثلا تحية في العيد البسكوت والكحك واللي بنعمله ده؟ هل كانوا بيعدوا بعض الطعام الخاص؟ هذه الأشياء لأنها من المباحات سكتوا عنها، يعني ليست من الأمور التي قام عليها العبادات. فهذا الختان وجد شرعا ثم لم يذكر بالتفصيل متى اختتنت بنت أبو بكر الصديق ومتى اختتنت بنت عمر، ما عندنا هذا التفصيل. في رواية أن بعض النساء المؤمنات بالنص بالنص حديث أم عطية أشمني ولا تنهكي فإنه أحضر الرجل وأجل المرأة، نص حديث صحيح مسلم أحمد سند صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر شيء أبدا باطل. جزاك الله خير يا شيخ. حضرتك سؤالين بس في الدرس، يعني حضرتك ذكرت كتب الأطراف، ما معنى كتب الأطراف؟ يعني أول طرف الحديث إذا اقتتل المسلمان، إذا فيحطها في حرف إذا، وبعدين إذا تبايع الرجلان، وبعدين إذا تبايعتم بالعينة، كل هذه تسمى أطراف تحط في حرف الألف، وبعدين مثلا إيه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا حط في حرف الخاء وهكذا. أطراف يعني طرف الحديث، فيحطوا الأحاديث كلها كده بحيث أنك تستطيع أنك بمجرد ما تجد الحديث تدور على موضعه في الكتاب. لذلك الشيخ المزي حافظ المزي رحمه الله كان نعم وضع المرجع وضع الكل راوي، وضع كل راوي مثلا الصحابي اللي روى عنه كلهم يجيبهم بترتيب المعجم، وبعدين يجيب بأطراف الحديث بالنسبة له، فسهل أو أنك ترجع لطرف الحديث أو ترجع للإسناد من الراوي. حضرتك السؤال الثاني، الحديث المعلل يعني هو حديث غير يعني غير اللي ظاهر غير الضعيف ظاهر الضغط او ظاهر الوضع، لا حاجه شيء اخر. أحسن. هو لقوانين الصحه ظاهر الصحه، لكن في عله خفيه، في عله خفيه حسب قانون الراوي او يعني القانون اللي هو وضعه حسب المصطلح او مصطلح الراوي. كده غير شغلنا. الله يبارك فيك. بعدينك بس كنت عايز اسال سؤال في الحديث اللي هو قلنا ان ده حديث فصل في المساله الخلافيه، فلذلك احنا هنضعفه او العلماء مثلا ضعفوه. طيب ليه مثلا ما اولناش الحديث او قصرناه زي احاديث كثيره لا يؤمن احدكم الا اذا كذا اذا كذا كذا لا صلاه الا للجار؟ يبقى مر على العلماء. يعني قصدي اقول ان مثل هذا الحديث لما ياتي فيصل في المساله لابد مثل هذه الاحاديث الا تخفى عن العلماء عند الخلاف، نحتج عليهم بالاحاديث، فاما ان يوجهوا هذا الحديث توجيها اخر او ان يسلموا اذا كان الحديث لا يحتمل هذا التوجيه. فلما ياتي على هذا الحديث الا من عذر فهنا الحديث واضح بين كيف التوجيه يكون بالنسبه له. فلو مثل هذا الحديث احتج به من يوجبون صلاة الجماعة كالحنابلة على الذين لا يوجبونها كالأحناف يصبح فيصل في المسألة. يعني هذا الشيخ منفعش يكون المعنى ان يعني لا صلاة كاملة او لا اجر كامل، ما اختلفنا يقولوا هذا الكلام. يبقى الحديث يمر عليهم، فاذا الحديث ما احتجوش به يبقى غير صحيح. يعني تعرف منين ان يبقى الحديث موضع نقاش بين العلماء؟ طالما الحديث فصل في المسألة يبقى ما ينفعش يبقى من الأربعة ما لهمش له توجيه. يبقى الأئمة الأربعة الحنابلة أخذوا به على ظاهره، الشافعية وجهوا توجيه معين، المالكية وجهوا توجيه معين، الأحناف وجهوا توجيه معين. إذا الحديث دخل المعمل، دخل مجال البحث. أما يبقى الحديث موجود وما أحد تكلم عنه يبقى على طول الحديث ضربوا عليه لأنه غير صحيح. طب الشيخ عندي سؤال تاني بعد اذنك. في حضرتك قلت لو كان الصحابي ورد عنه فهم معين احنا ممكن نخالفه او يعني ننازعه في هذا الفهم. نعم. طيب حضرتك كنت بتقول ان المفروض يعني المنهج مثلا الواحد المفروض يمشي عليه يعني المنهج الصحيح ان يبقى القران والسنه بفهم سلف الامه. طب ليه؟ سلف مش واحد. باجماعي. يعني اذا انفرد الصحابي لوحده هيخالفه السلف، فناخد بقول السلف ونطلب بقول الصحابي. فالصحابه ما تجتمعش على فهم خاطئ. وإلا هل بنوافق ابن عباس بجواز المتعة؟ لا. مع أنه هو صحابي. بس هو الواحد. لا. هو لأنه انفرد بالمسألة وخالفه جمهور الصحابة. الموضوع بالإجماع يعني. بالضبط. وشيخ معلش شيخ آخر فرق بين الشاذ والمنكر تاني بس حضرتك تعيد مش فرق. الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف به من هو أوثق منه. والمنكر. والمنكر أن يروي الضعيف ما يخالف به الثقة. آه. طيب جزاك الله كل خير شيخ. الله يبارك. الله يبارك فيك. وهل في خلاف في أن صلاة الجماعة واجب؟ نعم. خلاف قول من العلماء. طب وحديث الحديث الأخرى مثل حديث الأعمى وال. قالوا هذه حديث عين إن أصلا ليس على الأعمى حرج. يعني هل الأعمى يلزم بصلاة الجماعة؟ هذه مشقة. لكن هذه خاصة بابن أم مكتوم. يعني أي حدث يخرج عن الإطار الطبيعي أو عن عموم الشريعة يسمى إيه؟ حادثة عين. حادثة عين دي يقاس عليها مثيلتها. يقاس عليها مثيلتها إن كانت مثيلتها. فلما نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأعمى أتسمع النداء؟ إذا أنت أوجبت على الأعمى أنه لابد أن يصلي جماعة. وهذه مشقة. وعندنا حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أنكرت رسول الله بصري. فذهب عنده في البيت وصلى له. يبقى الجمع بين الحديثين. فيبقى هذا حادث عين وهذا على العموم. طب ولقد هممت أن قال العلماء هم ولم يفعل. لو كان واجب لفعل. فهم ليبين الحكم. ما الذي منعه؟ هل في أحكام الحدود الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يجد شارب الخمر أو هم أن يرجم الزاني؟ بل لفعل. لكن معنى أن يقول هممت يعني هم ولم يفعل. هذه واحدة. الثانية تنفعنا الزيادات. قال لم يشهدون الجمعات وليست الجماعات. فالذي لا يشهد صلاة الجمعة هو الذي ينطبق على هذا الحديث وهذا التوجيه الصحيح لهذا الحديث. والراجح في مسألة صلاة الجماعة أنها سنة واجبة. يعني حقيقة سنة واجبة. يعني يأثم طريق. نعم يأثم لكن صلاة صحيحة. بدليل الفصل في المسألة حديث قوي جدا كلكم عارفينه اللي هو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد. فلو كانت صلاة الفذ باطلة لبقى المقارنة غير معقودة. يعني ينفع أقول المسلم يفضل الكافر في الجنة بكذا وكذا وكافر دخل الجنة أصلا. فلما تقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ إذا صلاة الفذ إيه؟ صحيحة مقبولة. إذا صلاة الفذ مقبولة لأنها سنة واجبة. لأنها سنة واجبة يعني أوجب. أيوه نعم. ما هو فرض والأحلاف قالوا فرض أو واجب. يعني في فرض وخصف. لا لا غير لا هذا غير لا يعني غير صحيح هذا التقسيم على العموم. لكن في بعض الأشياء فعلا تكون أمر واجب يساب فاعلها ويأثم تاركها. يأثم هذه لكن ما تفصلش الصلاة. كمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يضع على عاتقه شيء. فالعلماء يقول يعني لا صلاة كاملة فيبقى منقوص الأجر. فربما يكون الاثم بالنسبة له انه منقوص الاجر. هذا اسم حد ذاته. او ربما يكون انه لا يغفر له من الصلاة للصلاة. لكن هي سنة واجبة. وبعض العلماء وهذا برضو رأي قوي جعلها من فروض الكفاية. الذي اذا فعلها قوم سقطت عن الباقي. يعني لو مرينا في بلد لقينا المساجد بتاعتها كلها مغلقة تأثم جميع البلد وتقاتل من اجل ذلك. اما لو صلى ناس جماعة وناس تخلفوا عن الجماعة لأن الحديث يعني لا بحث طويل جدا في المسألة وأورده ابن القيم في كتاب الصلاة وبحث قوي جدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال قال رسول الله إني لا أستطيع أن أصلي معك الجماعات فماذا أفعل؟ قال إن استطعت أن لا تغلب على صلاة الفجر وصلاة العصر فافعل. فكلمة إن استطعت وأن تغلب تدل على أن الأمر فيه يعني بعض السعة. الله أعلم. الشافعية نعم. الحنابلة يرونه فرض والأحناف يرونه سنة والمالكية يرونه فرض كفاية. شيخنا معلش طب هل ده معناه انه يعني الفرض سقط ولا ما سقطش؟ هو ده السؤال. لان هو سقط. طيب يبقى يمنين اثم؟ اثم لانه ترك الجماعة. طب يعني انا لسه كنت الموضوع ده قدرا من 3-4 ايام بتناقش فيه مع حد قال لي يعني انا لو صليت كل الصلوات شبكني ما نزلتش المسجد ولا مرة في حياتي غير الجمعة وبعمل كل العبادات وما بعملش استيئات. لو افترضنا يعني جدا ان ممكن اعمل كده هدخل الجنة ولا ادخل النار؟ هيدخل الجنة. طب يبقى مش اسم؟ اسم لان قد يكون الاسم بغير درجة مش لازم يكون الاسم نفي عن الموضوع. طالما قبلت يبقى هو قبلت. فلو ما عندوش تقول كلمة استحالة تحصل بيعملش اي معاصي فدي استحالة مفيش وقت زي ما بيعملش معاصي فهو اكيد بيعمل مش هيعدي بالشارع يبص الواحدة وهو ماشي مش هيجيب سيرة حد ومتهيأ له ما بيعملش معاصي فمعاصي دي من ضمن الاسم الا تغفر له الا تغفر له يبقى عشان نفهم بس الصلاة لها شقين شق واجب في حقك ان تؤديه وشق منحة يمنحك الله عز وجل اياها على الصلاة وذلك يسموه العلماء جزاء واجزاء فهموا قاعدة كويس قوي يقول جزاء واجزاء جزاء الصلاة ان يغفر لك ما بين الصلاة الى الصلاة الاخرى الاجزاء ان تسقط عنك الفريضة فلا تعاقب من اجله فلا تعاقب من اجله وانا اضرب لكم مثلا لو واحد اقرض واحد فلوس بعدين كل ما يجي يديهم له مقطعين ويديله شوية ويغلبه وهو يشتمه ويتخانق معاه وبتاع وفي نهاية المطاف سدد فلوسه هذا الرجل سقط من عنده الدين ما قدرش يشتكيه ولا لا لكن هذا الرجل فعله صحيح بالضبط كده الصلاة والله أعلم معلش احنا تعليق بس اخير على موضوع الختان لان كان في بحث 12 من حوالي 3 شهور تقريبا وكان ذكر برضه الشيخ ابو اسحاق في حلقه من حلقاته على الحكمه ان الامريكا دلوقتي في 3 مؤسسات علميه بتدرس ان هم يسمحوا بالختان لما له من اثار على منع كميه سرطان عنق الرحم وانه في كميه من الحالات هناك بيقول لك نسبه السرطان ده بالذات منتشر عندهم بطريقه غير عاديه والغريب انه اقل نسبه سرطان على مستوى الدول الاسلاميه رغم وجوده لكن هو الدول الاسلاميه مقارنه بالدول الاسلاميه في مثلا 5-6 اضعاف في الدول غير الاسلاميه فدرسوا من ضمن الاسباب اللي بيقولوها الختان وطلعوا بتحاليل يعني بتقارير على الموضوع ده ورد عليهم بعض الشيوخ حتى من ضمنهم الشيخ ابو اسحاق قالوا ان هو فرض في حاله ان الطبيب قال كده يعني هو المقياس بيرجع لطبيب مسلم موثوق فيه او طبيبه يعني موثوق فيها بتقول هل الحد زيادة يستوجب انه يستقص منه هو هذا الكلام ولا ان هو خلاص مش محتاج فخلاص يسقط عن الموضوع صحيح نعم بالضبط ترجع للطبيب المسلم جزاك الله خير كان ليا زميل جادني في العمل هل المصلة اللي في العمل اللي هو بدون مصلى اللي بدون اذان بصه في الاول بصراحه بدون اذان ده يفي بالاجر يعني ما ملهاش لازم ان انا انزل اصلي في المسجد المصلى نعم احسن توجيه حقيقه سمعته في المساله دي واعجبني ان قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث بيقول صلاه الفجر صلاه الجماعه تبدو صلاه الفجر ب 25 درجه وجاء في لفظ ب 27 درجه فقال العلماء لكثرة المصلى لكبر المصلى او صغرها فالمسجد الجامع ب 27 المصلى ب 25 لانه جماعة فقل اقل شوية من المسجد الجامع لا خلاص ما ده خلاص انتهى هو الفرض اصلا هو امر ان هو يسمع اتباع سمعت بعض الناس اللي كلموا في موضوع جزاك الله خير. بعض الناس اللي اتكلموا في حديث ابن ام مختوم اخرجوه برضو قال له ان انت بتسمع النداء في بيتك يعني بتسمع النداء مش صوت الميكروفون فلو كان انت المسجد بعيد عنك وما تقدرش تسمع صوت المؤذن لو نادى على الاذان من غير الميكروفون فانت بيسقط عنك هذا الامر تماما يعني ده كان احد الامور اللي سمعتها برضو يعني ما هو دي يعني هو البحث طويل صلاه الجماعه فرض بحيث ان الصلاة الاخرى تقبل لو صح هذا الحديث كل هذا الكلام ينتفي بل لازم يكون هناك العذر لكن لما ما يصحش هذا الحديث رجع الامر الى البراءة الاصلية وبقي حديث صلاة الفجر تفضل صلاة الجماعة طبعا هو بحث ممتع وهذا من الخلاف من اقوى الخلاف المعتبر لان هم قالوا لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة بل فريضة لما جعل الله عز وجل صلاة الخوف جماعة يعني اولى وقت ان نصلي فرادة في المعركة ده بيقولوا المعركة شغالة صلوا جماعة فردوا عليهم الناس توديعا ان هذا قرض واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فقالوا هذا خاص بنا وصلى من الصحابه كانت تترك القتال وتروح عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل هذا الامر خاص بالرسول عليه الصلاه فالبحث ممتع طبعا وطويل وفعلا نعم ابن القيم في كتاب الصلاه فجد يعني بحث رائع والبحث موجود عندكم في الكتاب بتاعي انا حقيقة عملت شيء طيب جدا انا جيت على الشاملة ورحت منزل كل ابحاثي وكل كتبي فيها فبقيت سهل في ده انا كتاب الاصول الفقه انا جبت في نقلت كلام ابن القيم بالنص تحت وعملت عليه بعض التعليقات من فوق الشمله. لا انا كتابي انا اديتكم انا في النسخه اللي ادالكم اللي انتوا ما حدش فيكم كده الكتب بتاعتي. طيب تقدروا تحطوها على الشمله عشان لما تحبوا تبحثوا عن شيء تبحثوا عنها بمنتهى السهوله عن طريق الشمله. في حاجه اسمها استيراد الملفات، بعدين تاخد الكتاب تنزله تحت وتقول له استيراد، هو يدخلها. بس تحط طبعا في الباب بتاعه، يعني انت تختار بقى العقيده الفقه او كده تحطه في الباب بتاعه. لا النسخه اللي عندك، النسخه اللي عندك. فلما تيجي تبحث يبحث من ضمن الابحاث يدخل الكتاب بتاعي في البحث. ايوه فتقدر تبحث بشويه على ايش ابن القيم قايل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. يكاد يكون مرجحش، يعني يكاد يكون مرجحش، يعني ما لانه وقف الامر هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. خلاص نبدا اخر سؤال بقى. طيب حضرتك الحوار اللي له علاقه، يعني حضرتك يعني ساعات بيبقى في بعض المجادلات، هل مثلا الافضل ان انا في العمل مثلا او مثلا في تجمع ان انا اذهب اروح اصلي في المسجد، هل ده افضل ولا مثلا انتظر مع الناس ان هي مش رايحه المسجد النية بحيث ان انا اقعد معاهم مثلا في مكان واصلي بيهم او اصلي معاهم، ان خاصه ان هم ممكن يعني حركه يعني مثلا يعني هل ده دايما الموضوع ده يعني بيبقى محل جدال؟ يعني لا طبعا، يعني الدعوه مقدمه على اي شيء، يعني الدعوه مقدمه على شيء، ويباح في الدعوه كل شيء. يعني حتى انا كنت بدي ساعات بعض الدروس كان بيقعدوا رجال امام والنساء خلف، فحقيقه كنت يعني متضايق من الحكايه دي، يعني خايف ان اكون في اثم، يعني وبعدين بعد الدرس ممكن بعض النساء تسال او كده. فسالت الشيخ عدنان فقال لي اولا يعني من الضوابط الشرعيه، قال لي نحن نرى الدعوه ان شاء الله في خماره، احنا هنروح ندعي الناس في المساجد، قال لي ان شاء الله في خماره، ولكن بالضوابط الشرعيه ان لا يكون هؤلاء الناس اجتمعوا من اجلك فتبقى انت سبب الاختلاط، فتبقى انت سبب المفسده، انما يكون اصلا هم عادي وانت ترسوا مجالسهم. فلو كانوا هؤلاء الناس اصلا مش هيصلوا في الجماعه لو انت ما صليتش معاهم او هيفرطوا شويه في المساله، يبقى وجودك معاهم افضل من صلاتك في المسجد لوحدك يا جماعه. او ما هو لو المرحله الثانيه قدر ندعوهم المسجد ماشي، لا افضل طبعا، يبقى شيء افضل. جزاك الله سبحانك اللهم وبحمدك.